بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك من الراشدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة مع الدرس 29 من دروس تفسير الإمام القرطبي أبي عبد الله رحمه الله بعد الحدود. ولكن فليصبر علينا الإخوة الذين يعني يرون أنه في تعمق في التفسير أو في أمور ربما تكون ليست سطحية. وربي سبحانه وتعالى قال: قد علم كل أناس مشربهم، وقال: ولكل قوم هاد. ولكن من يحب أن يرتوي من التفسير يقرأ هذا التفسير، من يحب أن يتعمق وأن يتلذذ في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ هذا التفسير ويتابع هذه الدروس. يعني هي ليست دروس وعظية، وإنما هي دروس علمية بامتياز. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاجعلنا يا ربي منهم ممن تعلم القرآن وعلمه، وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم. معنى السورة في كلام العرب: الإبانة لها من سورة أخرى وانفصالها عنها، وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ يعني أعطاك منزلة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل سميت بذلك لشرفها وارتفاعها، يعني شرف السورة لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. السور معروف، الذي يحيط بالقصر، يحيط بالمزرعة، يحيط بالأرض، سور. إذن وقيل سميت بذلك لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده. شوفوا الكلام أحلى، يعني بيطلع على السور إخواننا بيشوف ما لا يراه الذي في الأرض. فعندما تقرأ 40 حرفا، 340 ألف حرف و 740 حرف، حفظتوا؟ 340 ألف حرف و 740 حرف، 340 ألف حرف و 740 حرف. قال: فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن. وين نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف، وليتلطف في الفاء، وليتلطف، هذا نصف القرآن. تلطفوا مع أخوانكم، مع زوجاتكم، مع جيرانكم. يقول عليه الصلاة والسلام: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم. قال: فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن، فإذا هو في الكهف، يعني في سورة الكهف، وليتلطف في الفاء. أنا بحب أذكر أخواننا القراء والحفاظ أن ينتبهوا إلى همس الفاء وليتلطف وليتلطف يهمس الفاء. قال فأخبروني بأثلاثه، هذا كله كلام مين؟ الحجاج. فإذا الثلث الأول رأس مئة من براء. بالمناسبة يا إخواننا بعض الناس، هذه يعني فائدة إن شاء الله فيها خير، بعض الناس يحمل على الحجاج حملة ليس بعدها ولا قبلها، وبعض الناس يمدح الحجاج من أجل أمثال هذه الأعمال في خدمة القرآن الكريم. يا أخواننا ربي سبحانه وتعالى قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما الفائدة من أني أمدح الحجاج ولا ذم الحجاج؟ صار في رحمة الله سبحانه وتعالى، إن كان محسنا أخذ جزاء إحسانه وإن كان مسيئا أخذ جزاء إحسانه. ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم العباد جميعا، فنعود نفتح جبهة من شان الحجاج، لا كان ممتاز، لا كان سفاح، لا كان، هذا كله أهل العلم بيتجاوزون. نعم، والعقل بيقول لك أنك تتجاوزه، ما تفتح معارك. كان في معارك، ليش حتى نفتح النزيف الآن؟ شوفوا كلام الله ديشو بليغ، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هلا إذا أنا مدحت الحجاج أو غير الحجاج من هلا لعشرين سنة، إذا كان من أهل النار رح يصير من أهل الجنة؟ وإذا كان زميت الحجاج من هون لمئة سنة، إذا كان من أهل الجنة رح يصير من أهل النار؟ نحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. احفظوا هذا الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فأخبروني بأثلاثه، يعني إذا ثلاثة ثلاثة بدنا نقسم القرآن. فإذا الثلث الأول رأس مئة من براءة، يعني سورة التوبة. فإذا الثلث الأول رأس مئة من براءة، والثلث الثاني رأس مئة أو إحدى ومئة من طاسيم ميم الشعراء. رأس آية المية أو إحدى ومئة من طاسين ميم الشعراء، والثلث الثالث يعني من القرآن ما بقي من القرآن. إذن الثلث الأول رأس مئة من براءة سورة التوبة، والثلث الثاني إما مئة أو مئة وواحد من الشعراء رأس الآية مئة أو مئة واحد، والباقي الثلث الثالث. قال فأخبروني بأسباعه على الحروف. إذا قسمناه سبع أقسام، مو ثلاثة، ثلاث أقسام، سبع أقسام. فإذا أول سبع من النساء فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه في الدال، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عند قول الله سبحانه وتعالى صد. والسبع الثاني في الأعراف حبطت أعمالهم في التاء، عند تاء حبطت. والسبع الثالث في الرعد أكلها دائم في الألف من آخر أكلها أو أكلها، عند ألف أكلها أكلها. والسبع الرابع في الحج ولكل أمة جعلنا منسكا في الألف. والسبع الخامس في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة في الهاء. والسبع السادس في الفتح الظانين بالله ظن السوء في الواو. والسبع السابع ما بقي من القرآن. هذا كله أخوانا يعني معلومات قيمة وجيدة، لكن المهم أن نقرأ القرآن وأن نعمل بالقرآن، وأن نعمل بالقرآن. كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه. قال سلام أبو محمد: عملناه في 4 أشهر، يعني التقسيمات هي بقوا فيها 4 أشهر. وكان الحجاج يقرأ، انتبهوا إخواننا والعهد على الراوي، وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربعا، ربع القرآن. فأول ربوعه خاتمة الأنعام. مين اليوم بيقرأ ربع القرآن؟ قال: فأول ربوعه خاتمة الأنعام، والربع الثاني في الكهف وليتلطف في الفاء، والربع الثالث خاتمة الزمر أو الزمر، والربع الثالث خاتمة الزمر، والربع الرابع ما بقي من القرآن. وفي هذه الجملة خلاف مذكور في كتاب البيان لأبي عمرو الداني، من أراد الوقوف عليه وجده هناك. كتاب البيان معروف لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. فصل: وأما عدد آي القرآن في المدن. اليوم المطبعة أي إنسان بده يجي يزيد في كتاب الله، لو بده يحط حرف واحد ببين المطبوع من المكتوب. أما كان في عهدهم ما في مطابع، المصاحف عبارة عن نسخ على اليد، فأنت بدك تجي تحط شيء تكتبه، بدك تكتبه أيضا بيدك، فلح يصير في إشكال، رح يصير في إشكال في ذلك، ويتوهم أن هذا من أساس المصحف أو من كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا في عصرنا هذا البحث يعني منتهى منه. قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف، أن يكتب فيها شيء أو يشكل، فأما ما يتعلم به الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا. قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفا لجده كتبه إذ كتب عثمان المصاحف، فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر، ورأيته معجوم الآي بالحبر. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا، يعني قبل كل شيء نقطوا القرآن، ثم خمسوا ساووا أخماس، ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف. شو يعني مجردا في المصاحف؟ يعني لا في تنقيط، لا في الباء لها نقطة تحت منها، ولا التاء نقطين فوق منها، ولا الياء نقطين تحت منها، ولا الثاء 3 نقاط، ولا في ضمة، ولا في كسرة، ولا في فتحة، ولا في سكون. وقال يحيى بن كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به، هو نور له. ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآي، نقطا عند منتهى الآي، يعني حتى تتعلم أنه هون انتهت الآي. ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم، ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم، يعني سورة الفاتحة لها قبل سورة الفاتحة في مكتوب سورة الفاتحة 7 آيات رقم 1، سورة البقرة السورة رقم 2 كذا آية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا،